Please turn off your camera. منت وارا اغا شما وتي كاميرا بند بكني منت وارا اغا شما وتي كاميرا بند بكني